إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أولياء ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال رب اغفر لي ولوالدي إليه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات تزيد الظالمين إلا